فيلم عندك شكون اللي هو فيلم دوك فيكسيون اللي هو يدوم 46 دقيقة و44 ثانية اللي هو أول فيلم وثائقي عن الفساد في تونس من خلال تتبع طالب شغل يدعى زياد. طالب الشغل هذا من منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد. وقع تصوير الفيلم في سيدي بوزيد الساقس وتونس الكبرى. صحيح فريق العمل تعرض لبرشا مشاكل كما تعرفوا من عند البوليس وفي الإدارة الجنسية، ولكن الحمد لله يا ربي أنه وصلنا نخرجوا فيلم على الأقل أول فيلم أول فيلم عن الفساد، وثاني فيلم لشخصي أنا اللي هو بعد فيلم خلى ينزف عن جرح الثورة ومسائلة القضاء. في الفيلم الأول نسأله في القضاء، واليوم نسأله في الدولة وفي مجلس نواب الشعب عن قانون يحمي المبلغين عن الفساد، نسأله في رئاسة الحكومة وأيضا كل السلطات خاصة السلطات التشريعية في التسريع في تشكيل هيئة قارة ومستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما تعرفوا الإعلاميين وحتى السادة المستمعين والمستمعات أنه في تونس كل يوم نسمع على صيحة جديدة في الفساد، أرقام مفجعة عن الفساد في تونس. تونس تحتل المرتبة 79 حسب منظمة الشفافية الدولية. تونس جملة الكلفة التقديرية للفساد خلال 20 سنة الماضية 2500 مليون دينار، أي 60% من جملة ديون تونس. يعني كنقولوا راهو 60% من ديون تونس ماشية في الفساد، راهو صيحة فزع. خاطر الفيلم عندك شكون بالفرنسي لا نيكوز، نيكوز راهو نخر السليل، يعني الخلايا اللي فاسده نتاع الفساد قاعده تنخر وتقضي على الخلايا الصحيحه. وبصراحه يعني تونس اذا كان مش تمشي في الطريقه ذي الافه هذه باش تنخر المجتمع وتبرك الاقتصاد